الله ربي لا أشرك به شيئا، وهكذا يجتهد في أنواع الذكر، وأهمها وأعظمها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منك وله الحمد على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى جعل ذكره فرجا للكروب وتيسيرا للأمور، وهكذا الضراعة إليه ودعاءه، ولا سيما بدعوة ذي النون وهو يونس عليه الصلاة والسلام لما كان في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فدعوة عظيمة ما دعا بها مد مثروب إلا أجاب الله دعوته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والإنسان لا ييأس يقول دعوت فلم يستجب، يدعو بما جاء ويلهج بالدعوات ويذكر الله ويعمل الصالحات ويرجو فضل ربه، فإن هناك أسباب للمنع قد لا يحس بها العبد، قد لا يفطن لها من ذنوبه وسيئاته ومن غير ذلك. فالله سبحانه هو الحكيم والعليم، فلا ينبغي المؤمن أن يضعف عن الدعاء ويقول دعوة فلم يستجب لي، بل ينبغي أن يلزم الدعاء والعمل الصالح والذكر وإن لم تحصل مطلوبه الذي طلب. ولهذا جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قالوا يا رسول إذا نكثر، قال الله أكثر. الله حكيم عليم، قد لا يعجل دعوتك لك، قد يكون عندك ذنوب ومعاصي تمنع الإجابة، كسب حرام يمنع الإجابة، قد يكون دعاك فيه إثم في قطيعة الرحم، قد يصف الله عنك ما طلبت ويعطيك خيرا من سبحانه وتعالى أو ينجله لك بالآخرة. فأنت عليك الجد في الدعاء والذكر والعمل الصالح، وأعرف أن ربك حكيم عليم، وأنه جواد كريم، وأنه له الحكمة البالغة في تعجيل الدعوة أو إعطائك خيرا منها أو تأجيلها إلى وقت آخر. ومن هذا حديث مسعود في دعاء الكرب أيضا والهم والحزن، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ناظر بي حكمك عدوي قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. هكذا إنسان يدعو ويرجو ربه الإجابة، يكرر الدعاء في كل شيء، كذلك كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم أحبك إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الصحيح: ألا أدلك على كنز تكون في الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان يكثر من الدعاء والذكر والاستغفار والعمل الصالح، ولا يقول هذا ما حصل أو هذا ما حصل، هو عند رب كريم جواد لا يضيع عليك شيء، لكن له حكمة بالغة في تعجيل طلبتك أو تأخيرها أو تأجيلها. نعم. الله أكثر دعاء ذكر في اللفظ ودعاء في المعنى، إن سيذكر الله يطلب الثواب في المعنى يطلب الثواب. لا الله كلمة الله أكثر يا شيخ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم. إيه يعني أكثر جودا وكرما في كل وقت، في كل وقت قال. في كل وقت ينبغي الإكثار منه. رجل يريد الزواج من امرأة واشترط مدة معينة بعد زواجه بها ثم يطلقها، والمدة قد تكون 3 شهور أو 5 شهور، وسبب ذلك أن هذا الزواج هو خارج هذه البلاد، وحيث أنه مبتعث إلى بلد عربي ويود أنه يحسن نفسه من الوقوع في الحرام، وهو رجل عزب فيود الزواج مؤقتا، وإذا عاد إلى البلاد طلقها، وهذا هو الشرط المتفق بينهما، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا نكاح المتعة ما يجوز، اشتراط مدة معلومة بين الزوجين هذا كان مباحا في أول الإسلام، ثم نسخه الله في عام الفتح أو في حجة الوداع منع، وهو النكاح المؤقت شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، سمى نكاح المتعة نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة. أما إذا كان في قلبه نيته ولا ما في الشر نيته أنه إذا انتقل من بلد طلق، أو إذا عزم من السفارة طلق، أو إذا انتهى الدراسة طلق، هذا بينه وبين ربه لا بأس، ما يسمى متعة هذه نية. لكن إذا كان شرط بينه وبينهم سنة سنتين شهر شهرين هذا هو الذي نسخ، هذا ممنوع. جزاكم الله خير. سؤال آخر يسأل السائل عن حكم التحنيط الحيوانات. ينبغي تركه لأنه إتلاف مال في غير حق، إضاعة مال، وقد يظن بعض الناس أنها صورة معلقة، قد يتوسى به للتصوير، قد يعتقد فيه، فتحنيط الصور كونه يحط ذيب محنط أو أرنب أو صقر أو كذا يعلقه، هذا قد يظن فيه شيء، قد يعتقد فيه السوء، فلا ينبغي فعله، الواجب على عدم فعله، ولأنه إضاعة مال لا فائدة من ورقة. كان لحاجة في المدارس. هذا ورد عن السلف الصالح. لا أصلح. نعم. ورد عن السلف الصالح هذا الدعاء، اللهم إن كنت كتبتني شقيا فمحيني بقدرتك واكتبني عندك من السعداء. هذا ورد عن ابن عمر، كان ابن عمر يدعو به، ولكن مشهور عند العلماء أن هذا ما هو الدعاء، لأن الشقاء والسعادة مكتوبة ما تغير، لكن يقول اللهم اهدني، اللهم اصلح قلبي، اللهم وفقني لكل خير، اللهم اعني من الشيطان، من دون ان يتعرض لها الكتابه، يسال ربه الهدايه والتوفيق. سبق الله يا شيخ، الصلاه في جوف الكعبه هل يفرق فيها بين الفرض والنفل؟ فيها خلاف بين العلماء، بعض اهل العلم يرى انها ما تصح صلاه الفرض في الكعبه ولا في الحجر، والصحيح انها لا حرج في ذلك، لو صلى في الحجر لا حرج، لكن الافضل خارج الحجر وخارج الكعبه خروجا من الخلاف. والنبي صلى فيها النفل فقط، ما صلى فيها الفرض، لما أراد الفرض خرج وصلى أمام الكعبة عليه الصلاة والسلام. الشيخ استقبال القبلة يا شيخ هل يفوته ما صلى الفرض في داخل؟ لا، كل كل كل جزء منها الكعبة. كيف يا شيخ؟ كل جزء منها قبلة الكعبة، أينما استدرت فأنت في القبلة، صليت منا ولا منا ولا منا أنت في القبلة. لكن ممكن الحجر الله يحسن الحجر هذا اللي أمامك، غالب الحجر كله من الكعبة، غالبه عند المنحنى حوالي 7 أضلاع. الأدعية المأثورة على النبي صلى الله عليه وسلم ومتى أن تقال بالمعنى أحسن الله عليك؟ إذا حفظ المعنى لا بأس، إذا كان جيد يفهم المعنى لا بأس. لا يفهم جاهل أحسن الله. لا أحسن يضبط اللفظ، يمسك اللفظ الله يترك الله عليك. ما حكم الحجامة وهل يشترط الاستمرار فيها لمن عملها أول مرة؟ الحجامة جيدة إذا أحتاج لها الإنسان، لكن ما كل يفهمها، لا بد يستعين بالأطباء ليفهمونها، إذا تبين الدم وكان الدم عليه تنفع. في الحديث الصحيح إن خير ما تداويتم به الحجامة، هو الحجامة لها فضل جيدة، كان النبي يتداوى بها صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس ما يفهمها ما يعرفها. هل التبرع بالدم يجزي عنها؟ نعم، التبرع بالدم هو على كل حال هذا يعرفه أطباء الخواص. لها أيام معينة الله يسلمك في الشهر؟ ورد في بعض الأدوات، لكن في سندها ما قال، ولا ورد في أوتار الشهر 17 و 19، ولكن محل النظر. الأحوال عرض نفسه على طبيب مختص اللي يعرف يعني تبيغ الدم والحاجة، الحجامي يعرف حاجته. بعض الناس ما يتناسب الحجامة، بعض الأطباء يقلل من أهميتها، يعني المقصود المختص.